بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. يخبر سبحانه وتعالى عن حال الكفار البئيسة عندما يكون يوم القيامة وتأتيهم الملائكة بالعذاب، وهذا جاء في معرض الرد، رد الرب تبارك وتعالى على قول الكفار: لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. هذا من جملة اعتراضاتهم وطلباتهم التي هي مبعثها الكبر والتعالي عن أمر الله تبارك وتعالى ورد سنة الله تبارك وتعالى في إرسال رسول إليهم من أنفسهم، يعرفون أباه وأمه ويعرفون صفته النبي الكريم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه الصادق الأمين. ردوا يعني هذه الرسالة واحتقروا شأن النبي، واحتقروا أصلا شأن الرب تبارك وتعالى في أن يرسل إليهم يعني رسول يأكل مثل ما يأكلون ويشرب مثل يشربون ويسير في الأسواق، ولا ينزل له ما يغنيه وما يميزه عنهم، ولا ينزل له ملك من السماء. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. قال جل وعلا: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ المجرمين. من أول المشاهد من ملك الموت الذي ينزع يعني روح الكافر ويقول روحي اخرجي أيتها الروح الخبيثة، كانت تسكن في الجسد الخبيث، وعندما تتفرق في جسده ينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبتل. جزاكم الله شيخ سعد لتفضلكم بالإجابة على أسئلة الإخوة المستمعين وإعطائكم لنا هذا الوقت الثمين. أيضا نرحب بكم مستمعينا الكرام وأهلا ومرحبا بكم، هذه تحية مني من حديثكم سبيت إبراهيم سبيت ومن أخي عبد الرحمن بن فهد الخنفري مخرج البرنامج، أهلا ومرحبا بكم. نبدأ هذه الحلقة مستمعينا الكرام بأول اتصال معنا من أختنا أم خالد من جدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عافاكم الله، جزاكم الله ألف خير إن شاء الله. وإياك، حياك الله. إيه بس بدي أسأل الشيخ، أقول له اللي هم مثلا اللي عندهم رقية يعني هل يجوز إنهم لما يسمعوا شريط الرقية إنه يكونوا لازم على طهارة، ولا يعني بس يسمعوه مو شرط إنه يكون يعني طاهرين ولا حاجة زي كده؟ طيب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. لا يلزم لمن يستمع الرقية أن يكون على طهارة، بل لا يلزم للمستمع للقرآن عموما أن يكون على طهارة، بل حتى القارئ للقرآن أيضا لا يشترط أن يكون على طهارة. اللهم الطهارة الكبرى التي هي الطهارة من الجنابة، هذه لا يقرأ القرآن وهو جنوب. أما الطهارة الصغرى فلا تشترط لقراءة القرآن، وإنما تشترط لمس المصحف، فليس له أن يمس المصحف إلا على طهارة. وعلى هذا فالاستماع للرقية لا بأس به ولو كان المرقي على غير طهارة، حتى ولو كانت المرأة عليها الدورة الشهرية لا حرج في ذلك، كلها الأمر واسع. شكرا لأختنا محمد. أحسن الله لكم شيخ سعد وبارك الله فيكم. هذا سؤال شيخ سعد من أحد الإخوة عبر تويتر، وليد الفرج يقول سؤال للشيخ سعد: كيف توبة من حلف كذبا؟ من حلف كذبا فهذه يسميها بعض العلماء باليمين الغموس، وذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم وفي النار، صلى الله السلامة والعافية. لكن من تاب تاب الله عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والحلف بالله كاذبا الصحيح هو أنه ليس فيه كفارة كما هو قول جماهير الفقهاء خلافا للشافعية. الصحيح أنه ليس فيه كفارة، وذلك لأنه لم يرد في ذلك كفارة، ولأنه خبر وليس إنشاء، هو خبر عن شيء كذب فيه وليس إنشاء، ولأن إثمه أعظم من أن تكفره كفارة. لكن من تاب إلى الله عز وجل فإن التوبة تجب ما قبلها، ومن حلف بالله كاذبا عليه أن يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة، وذلك بأن يندم أولا على ما حصل منه. فالندم من أهم شروط التوبة، قد جاء في بعض الأحاديث التوبة ندم. والشرط الثاني الإقلاع عن الذنب، يعني لا يقلع عن الحلف بالله كاذبا. والشرط الثالث العزم على ألا يعود إليه مرة أخرى، يعزم عزما أكيدا صادقا بأن لا يعود إلى الحلف بالله كاذبا في المستقبل. فإذا تحققت هذه الشروط الثلاثة كان صادقا في توبته فإن الله تعالى يتوب عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم. أحسن الله لكم شيخ سعد. أيضا من الأسئلة هذا سؤال من أخت رزوتك ربي، تقول: كيف تعرف المرأة انقضاء دورتها؟ تعرف المرأة انقضاء دورتها بإحدى علامتين. العلامة الأولى القصة البيضاء، وهو سائر أبيض يخرج عند انقضاء الحيض لدى بعض النساء وليس لدى جميع النساء. والعلامة الثانية انقطاع الدم والجفاف يوم وليلة فأكثر، وهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة، اختاره الموفق بن قدامة وأيضا اختيار شيخنا عبد العزيز باز رحمهم الله تعالى جميعا. إذا حصل انقطاع الدم وحصل الجفاف التام يوما وليلة فهذه علامة الطهر، حتى لو كان يخرج منها القصة البيضاء لكن تكون مضطربة، لأن بعض النساء أيضا تتأخر عندها القصة البيضاء تأخرا كبيرا، فهذه لا تعول على القصة البيضاء في هذه الحال، وتعتمد على العلامة الثانية وهي الجفاف وانقطاع الدم يوم وليلة فأكثر. ويعني إذا حصلت واحدة من هاتين العلامتين فتعرف المرأة بهذا أنها قد طهرت. بارك الله فيكم. معنا اتصال من أخينا إبراهيم القصير. إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ودي أسأل الشيخ، أنا لي صديق طلق زوجته طلقة واحدة ولله الحمد تم الصلح بينهما، وده يرجع لزوجته، ماذا يجب عليه أن يعمل وما الحكم مترتب عليه؟ سجل الطلقة الأولى في المحكمة. نعم. ولكن ولله الحمد تم الصلح بينهم وده الآن يرجع، ولكن لا يعلم ماذا يجب عليه. كم مضى على الطلاق؟ تقريبا أقل من شهر يا شيخ. نعم، ما دام أقل من شهر فهي لازالت في العدة، فهو يقول راجعت زوجتي فلانة ويشهد على هذا الشاهدين وترجع بهذا، يقول راجعت زوجتي فلانة بحضور شاهدين عدلين وترجع بذلك. لكن ما دام أن الطلاق وقع في المحكمة فيشعر المحكمة بهذا، يشعرهم بالرجعة. نعم. وأيضا يجب على الشاهدين الشيخ، يستحب أن يشهد شاهدين. طيب وإذا رجعت يحق لها الدخول عليها؟ نعم، هي زوجته إلا زاد في عصمته، لأنها مطلقة طلاقا رجعيا، المطلقة الرجعية كالزوجة. فإذا قال بحضور شاهدين رجعت زوجتي فلانة، رجعت وأصبحت زوجة له، لكن يستحب أن يكون ذلك بحضور شاهدين. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله إبراهيم، الله يحفظك. أحسن لكم شيخ سعد. أيضا معنا اتصال من أخينا الحسيني من جدة. السلام عليكم. الحسيني بسيون الحسيني من جدة. حياك الله حسيني. حياك الله مسلمك. والله حضرتك أنا شغال في شركة كبيرة. السؤال بتاعي أنا شغال في شركة كبيرة. الشركة دي شغالة في مجال تجميل وفي مجال أدوات نظافة وفيها مواد غذائية وفيها برضو دخان. بتبيع دخان. معايا حضرتك؟ نعم. دلوقتي كل شركة مستقلة لوحدها. الدخان مستقل لوحده، أدوات النظافة مستقلة لوحدها، أدوات التجميل مستقلة لوحدها، لكن الحسابات واحدة، يعني فلوس كلها فلوس لبنك واحد، فلوس كلها بتروح خزنة واحدة. فهل أنا عليها شيء؟ أنا شغال في أدوات تجميل. يعني أنت ليس لك علاقة ببيع الدخان؟ لا، ما ببيعش ولا دخان ولا بروح يومت ولا بشرب. ليس عليك شيء، الحمد لله، ما دمت لا تباشر بيع الدخان وليس لك علاقة به فليس عليك شيء، لأنك إنما تأخذ أجرا مقابل عملك في هذه الشركة، فأنت تعمل في هذا المحل، في محل يعني محلات التجميل، وتأخذ أجرة مقابل هذا العمل، وهذا ليس فيه شيء. سلام، جزاك الله خير. بارك الله فيك. شكرا الله يحفظك. أحسن عليكم شيخ سعد. معنا أيضا اتصال من أختنا لطيفة من الرياض. هلا مرحبا أبوي. هلا حياتك. هلا الشيخ. الشيخ اسمع تفضل. نعم. جزاك الله خير، أحسن الله إليكم، بعكم أبو يادر. الله يا شيخ حسن الله إليك، جزاك الله إن شاء الله الجنة. هذه تعتقني من حاجة أنا يعني بحلت فيها. أنا مظالي سنين وأنا حرمت بحرم الله، لا ولد ولا ثلاث ولا رجل ولا إلا الله سبحانه وتعالى. ورحت الواحد من جزاك الله خير، والله يغفر لنا والله يتوب علينا عليه الجفرة، يوم الجفرة الديرة قال أنه يدين. ورحت وخذت أنا لا أكتب ولا أقرأ طب الله عمرك. نعم. وأنا قلت أنا بأخذ منك دينة، وقال كل شهر تعطيني 300. قلت ما يخالف، أنا الرجال عنده واحد يكتب له ويحيش، يعني ما أعرفنا الدين شلونه ولا لم. أنا قلت خدت من واحد بعد اسمه ديان جزاك الله جزاك خير، يأخذ على 1300، يعني يعطيك 10-13. هذا اللي محلل على هذا كم عطاني الله يجزاه خير يتوب علينا وعليه، حط 10-20 ولا دريت إلا تالي إن حط 3,600 وعطيته أنا مرة 500 ومرة 300 وصله مني 800 وهو حين الله يعفو عنه يتوب علينا وعليه توفى وفيه له ولد، يعني عندي رقمه وعندي أشياء. أنا أقول يعني بتفهم أنا أبو ولدي وبقول هذا حرام إنه يدخل. يوم سألت قالوا يصير ربا، وأنا ما بدخل فبطني ربا. لكن البضاعة اللي وقع عليها العقد ما هي؟ هل كان قهوة وهيل أو ماذا؟ لا، أنا طالبت هيل وهم قالوا قماش، يقول لك قماش تيق قماش ما بيش يطلق قماش. طيب لما باع عليك قماش هذا رجعت له مرة ثانية؟ فهم؟ لما باع القماش عليك وأنت بعتي على من؟ ما بعته ولا شيء ولا عطاني قماش ولا شيء، بس قال للشايب وراها القماش وراني ومفروس للدكان، بس ما دخلت الدكان ولا شيء من برا، وجاب وكتبه وزينه ولا قال لي ترى 10-20. انت معي يا بوي؟ اي نعم نعم. اي انعم الله عليك جزاك الله خير. والله يا بوي والله العظيم يسنيني هذه كلها انها حسرة في قلبي حسر. أنا أقول يصير عندي له يصل 10-13 ووصل 800، وأنا الله إن شاء الله ربي يعيني وإن الله يسر أمري وأمركم كل مسلم. ولا والله لا ولد ولا تلد ولا وظيفة ولا، وأنا أبلغ من 76 مدي 78 في الثمانينات والله الحمد. لكن عطيه أنت الآن رأس المال عطيها ورثتها الآن، ما تبرد بمتك إلا يعني بعد ما تسددي رأس المال. وأما زيادة يعني تفاهمي مع الورثة، تفاهمي وقولي لهم في هذه فيها شبهة. فيها شبهة وفيها ربع حرام علي. لكن رأس المال حق للورثة، ما تبرى ذمتك إلا بتسديد رأس المال لهم، لا بد من إعطائهم رأس المال. أنا شباب أبري من أجل له. أنا الله يجزاك خير حسن إليك، يوم أكلمك أنا ببري ذمتي منه. لا، ما تبرى ذمتك إلا بإعطاء الورثة رأس المال إلا إذا سمحوا. أنا رأس المال بعطيه ولده لأن عندي رقمه ورقم البيت ورقم جواله. نعم، وأما قدر الزائد على رأس المال فوضحي لهم أن فيه شبهة فتفاهمي معهم عليه. أن العشر عشرين وأنا ما أرضى أني أدخل بطني طيب. وادخل نفسي حرام يا لطيفة. شريت الرضاعة وبعتها يا خالة سن ابوي. خلاص مثل ما قال الشيخ الله يطول عمرك تعطينهم راس المال وتتفاهمين معهم على الباقي تقول لهم ان فيه الشبهة إيه؟ وتستسمحين منهم فيه. اعطيهم 3000 اللي انت اخذتي منهم. اللي اخذت منهم 3000 اي خلاص اعطيهم اياه. وصله مني من وصله مني 800. طيب اعطي باقي 2000 بعطيهم 3100 يصير الدينة 13. اي نعم المقصود انك تعطينهم راس المال وتتفاهم معهم على يعني القدر الزائد، القدر الزائد تبين لهم ان في شبهه وحتى يبرئوا ذمه مورثهم يعني تتفاهم معهم عليه، فان رضوا باسقاطه كان هذا طيبا. احسن الله لكم شيخ سعد بارك الله فيكم. شيخ سعد يعني قبل قليل حفظكم الله سال او سالت الاخت السائله عن الرقيه. هو الحقيقه الاسئله تكثر حول الرقية وحول الذهاب للرقاة. أولا طلب الرقية شيخ سعد يعني هل يخرج الإنسان من ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من 70,000 الذين يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ طلب الرقية جائز من حيث الأصل، لكن الأفضل تركه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ذكر أوصافهم أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الوصف الأول من أوصافهم أنهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، وذلك لأن طلب الرقية ربما يكون فيه منافاة لكمال التوكل على الله عز وجل، لأن هذا الراقي ربما يرقي شخصا فيكتب الله عز وجل الشفاء بسبب هذه الرقية. والغالب على النفوس أنه إذا شفي بسبب رقية أن النفس تتعلق بالراقي، وهذا يكون فيه تعلق بغير الله عز وجل وفيه منافاة لكمال التوكل. وإن كان طلب الرقية جائزا لكن الأفضل والأكمل ترك ذلك، وأن يكتفي الإنسان بالرقية على نفسه، يعني يرقي نفسه بنفسه أو أن يرقى من غير طلب. ومع ذلك يعني كما ذكرت طلب الرقية ليس محرما، هو جائز لكن الأفضل تركه. طيب شيخ سعد بالنسبة لمن يشرب الماء المقرفي كما يقال، يعني هل يعتبر من طلب الرقية؟ إذا طلب هذا الماء يأخذ حكم طلب الرقية، لكن لو أنه لم يطلبه ووجده وقيل أن هذا الماء فيه رقية فلا بأس بذلك. بارك الله. مع أنه كما ذكرت لا بأس في الجميع، يعني قلنا أن هذا كله جائز لكن كلام فقط في الأفضلية. معنا أبو فارس. أبو فارس من الدمام. مرحبا. مرحبتين حياك الله أبو فارس. الله يديك العافية يا شيخنا. وياك تفضل الله يحفظك. الله يفضلك يا شيخنا. أنا أخش المسجد. أيوة. أخش المسجد لو لقيته في السجود الأخير هل أنا صلي جماعة؟ يعني وجدت الإمام في التشهد الأخير. نعم. طيب وهناك جماعة أخرى؟ لا لسه ما سلم بالتجول الأخير، لكن ترجو وجود جماعة أخرى؟ والله أعلم. نعم إذا كنت ترجو وجود جماعة أخرى فتنتظر حتى يسلم الإمام وتدخل مع الجماعة الجديدة، وذلك لأنك إذا دخلت مع الجماعة الجديدة تحصل على أجر الجماعة، إن الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أخرجه البخاري ومسلم. ومفهومه أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، والجمعة والجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة. فإذا كنت ترجو جماعة جديدة فالأفضل أن تنتظر حتى يسلم الإمام وتدخل مع الجماعة الجديدة حتى تحصل على أجر الجماعة. أما إذا كنت لا ترجو جماعة جديدة فتدخل مع الإمام، لأن كونك تدخل معه وهو في التشهد الأخير هذا خير من أن تصلي وحدك. نعم. السؤال الثاني. تفضل. الله يسلمك يا رب. أنا دخلت المسجد وأنا في الركوع والإمام قائم من الركوع. أجيب رقعة ولا أحتسب له رقعة هاي؟ أدركت الإمام وهو في الركوع. لا أنا دخلت الركوع وهو قائم من الركوع. طيب هل غلب على ظنك أنك أدركته أو أنك شككت؟ مشكك. لا إذا كنت شككت ف يعني تقضي هذه الركعة. من شك في ترك ركن فهو كتركه. لكن لو غلب على ظنك أنك أدركت الركوع مع الإمام فتكون أدركت الركعة. أما إذا لم يغلب على ظنك وكان مجرد شك ما تدري هل أدركت الركوع أم لا، فالأصل أنك لم تدرك الركوع وتأتي بركعة أخرى تقضي هذه الركعة. الله يبارك فيك يا رب. بارك الله فيك. حياك الله. أحسن لكم شيخ سعد. أيضا معنا أخونا المتصل عمار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله عمار. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. ما هو؟ نعم. يا شيخ حبك الله. حبك الله وكرمك. بارك الله فيك. يا شيخ عندي خمسة مدينين أسلموا. ترى أوصافهم أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الوصف الأول من أوصافهم أنهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، وذلك لأن طلب الرقية ربما